بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام حول تشخيص موضوع حجية الظهور، ولا يخفى أن العمل بالظهور الذي جرت عليه سيرة العقلاء إنما هو لأجل اكتشاف المراد الجدي للمتكلم، بحيث يكون ظاهر كلامه هو نفس المراد الجدي. وتقدم في أكثر من مورد أن الظاهر من كلام كل متكلم هو أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي، حمكم الله، ما يعبر عنه بأصالة التطابق بين المدلولين التصوري والتصديقي. مر علينا هذا في الحلقة الثانية، وكذلك مر هذا الكلام هنا في الحلقة الثالثة، أظن حينما تكلم المصنف رحمه الله عن دلالة صيغة الأمر وظهور صيغة الأمر في الوجوب، هل هو على أساس الوضع اللغوي أو بحكم العقل أو من جهة الإطلاق، وقلنا هناك ليس المراد من الإطلاق المعنى المصطلح، ماكو ثلاث نظريات تعرض لها المصنف رحمه الله، أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب من أجل الوضع اللغوي، هذا هو المنسوب إلى المشهور، والقول الثاني أنه بحكم العقل مدرسة المحقق النائيني، القول الثالث ما ذكره السيد الشهيد رحمه الله من أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، شلون ارسال كرة الطائرة او القاء القنابل من الطائرات الى الارض، هذا الارسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، قال فمقتضى اصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي ان الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سد تمام ابواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. ثم قال هناك ولعل هذا الوجه ولعل هذا التقريب اوجه من سابقيه، هناك قلنا بأنه ليس المراد من هذا الإطلاق المعنى المصطلح أن كل ما لم يذكره إثباتا فليس مراد له ثبوتا، وإنما هنا أصالة التطابق، يعني في قوة الدلالة الوضعية أن ما ذكره تصورا وأخطره استعمالا فهو مراد له جدا. الآن تشخيص موضوع حجية الظهور، المصنف رحمه الله إذا أردت تسلسل البحث ومنهجية البحث يقدم بمقدمة يبين فيها الفرق بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، ومر علينا أن هناك شنه ظهور تصوري على مستوى الدلالة التصورية، بمعنى أن يكون أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان وإلى ذهن الإنسان من الآخر حينما يسمع اللفظ، سواء كان من متكلم بلا شعور واختيار أو من وراء جدار أو غير ذلك. هذا الظهور التصوري الناشئ من عملية الوضع ولو من لافظ كما في الكفاية مرها ذكرها من لافظ بلا شعور ولا إرادة ولا اختيار أو حتى كان من وراء جدار. ظهور التصوري ولا ربط له بالمراد الجدي بالمتكلم إلا من زاوية أنه شنه جسر رابط، مر هذا في الحلقة الثانية وأشرنا إليه بأن الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا الظهور التصديقي، لأن ظاهر الكلام هو التطابق، أصالة التطابق بينما أخطره واستعمله تصورا واستعمالا وبين ما هو المراد الجدي والغرض الواقعي للمتكلم. فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة لتعين الظهور التصديقي، لكن الكلام وقع هنا أنه ما هو موضوع حجية الظهور، وهذا بحث تحليلي يرجع هذا البحث إلى تحليل مرتكزات العقلاء التي يتشكل منها أساس كبرى حجية الظهور. تتذكرون في بدايات هذا الكتاب السيد الخوي رحمه الله كان يقول بأن كبرى حجية الظهور ليست من بحوث علم الأصول. ليش يقول؟ لأن هذه مسألة مجمع عليها، ليس فيها خلاف بين الأصوليين، فحينئذ كبرى حجية الظهور لا تعد من المسائل الأصولية لأنه ما وقع فيها خلاف. وأشكل عليه المصنف رحمه الله، هذه هم فوائدهم للمراجعة، احنا طريقتنا هكذا المراجعة والتكرار والشرح والتوضيح لكي تترسخ المسائل الأصولية، وكذلك هم مهمات القواعد الأصولية، لأن الدرس حرف والتكرار ألف. أشكل عليه السيد رحمه الله في بدايات الحلقة الثالثة حينما وقع الكلام عن تعريف علم الأصول، العلم العناصر المشتركة لعملية الاستنباط، قال له بأن مجرد عدم الخلاف في كبرى حجية الظهور لا يخرج هذه المسألة عن كونها مسألة أصولية، لأن المسألة الأصولية لا تكتسب أصوليتها من وجود الخلاف فيها، وإنما الخلاف ينصب على نفس المسألة الأصولية. إذن أنا بس من كلام السيد خوي أريد أخذ هذه النتيجة، أنه إذا لم يقع خلاف في كبرى حجية الظهور إذن ما هو الغرض من هذا البحث؟ يريد هنا أن يبين بأنه بعد الفراغ عن أن العمل بالظهور إنما هو لأجل اكتشاف المراد الجدي للمتكلم، بحيث تكون هناك أصالة تطابق بين ظاهر كلامه ومراده الجدي، يقع الكلام في بحث تحليلي، في بحث تحليلي كما عبر هناك في تقريرات البحث، أنه موضوع هذه الحجية مما يتكون. فتعرض إلى ثلاثة محتملات. إذن النقطة الأولى أساس واحد يعرف النقاط الأساس في هذا البحث، يبدأ بمقدمة طويلة نسبيا يبين فيها الفرق بين الظهور التصوري والظهور شنو التصديقي. ثم يميز بين الظهور التصوري والتصديقي حينما يتكلم عن الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة شنو المنفصلة. القرينة المتصلة تمنع من انعقاد أصل الظهور، بينما القرينة المنفصلة هذا مر علينا كثيرا لا تمنع من انعقاد أصل الظهور، مخصص منفصل أو مقيد وكذا، لا تمنع من انعقاد أصل الظهور وتشكل أصل الظهور، وإنما تمنع من الحجية وتسقط هذا الظهور عن الحجية. وهذا يجي في المخصصات والمقيدات المنفصلة، قرينة منفصلة مقابل القرينة المتصلة. النقطة الثالثة ذكر المحتملات الثلاثة، نظرية المحقق الأصفهاني، وهي أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف سواء كانت متصلة أو منفصلة، وقلنا هذا الاحتمال ساقط بعيد باعتبار شنو؟ باعتبار أن الظهور على مستوى الدلالة التصديقية. ليش؟ لأن الدلالة التصديقية هي التي تكشف عن المراد الجدي للمتكلم. ومعنى الحجية شنو معناها؟ إثبات المراد الجدي للمتكلم، إثبات المراد الجدي للمتكلم. بينما الدلالة التصورية إنما هي مرتبطة شنو؟ بالوضع اللغوي. أما الكشف وما يكشف عن المراد الجدي للمتكلم فهو المدلول التصديقي وليس المدلول التصوري. الاحتمال الثاني أو المحتمل الثاني نظرية المحقق النائني تبعا للشيخ الأنصاري أن موضوع الحجية، حجية الظهور، هو الظهور التصديقي، هذا الجزء الأول وهذا صحيح، زائد عدم وجود القرينة المنفصلة، عدم وجود القرينة، عدم صدور القرينة، هذا الجزء الثاني لا نسلمه. المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي كما قال المحقق النائني لا كما قال المحقق الأصفهاني، زائد عدم العلم بالقرينة المنفصلة، عدم العلم بوجود القرينة. وفرق بين عدم وجود القرينة واقعا وعدم العلم، بين عدم العلم الذي يساوق شنه الشك الاحتمال، عدم العلم بوجود القرينة المنفصلة. فالشك في وجود القرينة يتناسب شنه مع عدم العلم بوجود القرينة. بينما إذا قلنا لا، موضوع الحجية هو الظهور التصديقي زائد عدم وجود، عدم صدور القرينة واقعا، فهذا لا يمكن شنه نفيه عند الشك وعند الاحتمال في وجود القرينة المنفصلة. وهذا من الفوارق بين الاحتمال الثاني والثالث الذي يختاره المصنف في الاحتمال الثالث. ثم يتكلم عن الفوارق العملية بين هذه الاحتمالات. الآن أشرنا إلى الفرق بين الاحتمال الثاني والثالث في نقطة مهمة، وبعد ذلك تحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات، يعني في مقام الإثبات، بعد مقام الثبوت الإثبات ذكر المحتملات المتصورة للمسألة، وذكر بأنها ثلاثة، ونحن قلنا يمكن ذكر احتمال رابع. يعني هذا اجتهاد مني يعني بحسب فهم القاصر. الاحتمال الرابع هو شنو؟ أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري كما قال المحقق الأصفهاني، زائد عدم وجود القرينة، لا عدم العلم بوجود القرينة. أتصور نحتاج أنه طبق العبارة عشان نمشي في المطلب خطوة خطوة. وبحسب فهمي ومراجعتهم للتقريرات، هو يريد المصنف رحمه الله أن يقول بأن هناك توجد ثمرات عملية، توجد فوارق عملية بين شنو هذه الاحتمالات الثلاثة كما سيبين. أن واحد يقول شنو فلسفة هذا البحث، ما هي ثمرة هذا البحث؟ ثمرة تظهر حينما يبين الفوارق، خصوصا بين الاحتمال الثاني والثالث، أنه عند الشك في وجود القرينة المنفصلة من عدمه، عند الشك في وجود القرينة فيختلف الأمر على الاحتمال الثاني مع الثالث. كم أصل نحتاج لإجرائه لأجل نفي هذه القرينة المنفصلة؟ قال تشخيص موضوع الحجية، ظهور الكلام، هاي المقدمة. في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم في الحلقة الثانية، وأشرت الآن أنا هم في الحلقة الثالثة في بحث صيغة الأمر، دلالة صيغة الأمر على الوجوب، مقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري يعني الظهور التصوري والاستعمالي الذي هو التصديق الأول الإخطاري وإن لم يكن جادا، مع شنه؟ مع المراد الجدي للمتكلم. هني يجي سؤال يقول لك بأنه كيف أن الظاهر من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي؟ لو جاك سؤال من هذا القبيل شلون تجاوب؟ على أي أساس أصالة التطابق بين المدلول التصوري مع المدلول التصديقي؟ على أساس أنه هكذا هي طريقة العقلاء وسيرة العقلاء في المحاورات العرفية، وإلا كان مخلا بما جرت عليه سيرة العقلاء في المحاورات العرفية. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم، تصوري ناشئ من عملية الواضع، وتصديقي معتمد ومرتكز على ظهور حال المتكلم. عاد هذا التصديق الأول اللي هو الاستعمالي الإخطاري، أو التصديق الثاني الذي هو شنه المراد الجدي للمتكلم. وموضوع الحجية هو الظهور على مستوى المدلول التصوري من تصديقي تصديقي، لأن الحجية معناها إثبات المراد الجدي، إثبات المراد الجدي للمتكلم. وبيان المراد الجدي قلنا كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، توضيح المراد وكشف المراد، مراد جدي للمتكلم مرتبط بالظهور التصوري أم التصديقي؟ ظهور التصديقي. ثم قال والظهور التصوري كثيرا ما، يعني في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان وليس شنه دائما كما هو شرح هذه المفردة في كتاب شرح الحلقة الثالثة، المتن الكامل مع الشرح المقطعي وبعض التعليقات. ح حيث قال بأن الظهور التصوري لا ينسلم ولا ينهدم أبدا حتى مع وجود القرينة المتصلة. وكرر هذا مرتين صفحة 341 و342 من المجلد شنهو الثاني. يقول الظهور التصوري فهو لا يرتبط بظهور حال المتكلم صحيح، وإنما يرتبط بالوضع اللغوي، وهذا لا ينسلم أبدا. وهذا لا ينسلم أبدا. قلنا لا، عبارة المصنف السيد الشيخ رحمه الله دقيقة، قال ظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرين المتصلة، مش أنه دائما لا ينسلم، وإنما في كثير من الأحيان. ومن هنا في شرح الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني في بيان هذه المفردات، الشيخ باقر الأيرواني دامت بركاته يقول قوله كثيرا ما لا ينسلم لعل التقييد بالكسرة دون الدوام، ماكو فرق بين القوية المهملة التي في قوة الجزئية وبين الموجبة الكلية، فرق. لعل التقييد بالكسرة دون الدوام من جهة أن القرينة قرينة المتصلة قد تزيل الظهور التصوري أحيانا، حتى الظهور التصوري قد يزول شنو من جهة هذه القرينة المتصلة. كيف؟ قال كما لو كثر استعمالها واقترانها باللفظ فإن ذلك قد يكسب اللفظ ظهورا تصوريا جديدا يتناسب والقرينة. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم. ليش؟ انت تقول لأنه قد ينسلم مع كثرة استعمال القرينة مع اللفظ فيكتسب اللفظ معنى جديدا وظهورا تصوريا جديدا متناسبا مع القرينة المتصلة. قال والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. فإذا قال المولى، طبعا زي الآن مثلا كلمة استعمار، استعمركم في الأرض، الآن كلمة استعمار وبريالية لها معنى استعمار، صار لا إيه؟ لما يجيب مثلا الشيطان الأكبر صار لها مدلول في الخطاب الديني السياسي، صار لا إيه؟ وهكذا يعني مفردات تصورية كثيرة. لما الحلقات الثلاث، يعني شو الحلقات الثلاث؟ حلقات الثلاث للسيد الشهيد صلى الله صار لها الآن ظهور تصوري. غرض قال والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف، يعني على خلاف المعنى الحقيقي. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه كانت الجملة، لاحظ قال قالت كانت الجملة، يعني التركيب اللغوي الستركتشر مش المفردة، لأن هذا الظهور مرتبط بالجملة، الجملة يعني القضية المركب الخبري ونحو ذلك. كانت الجملة قرينة، أي جملة اللي كانت قرينة؟ قوله وخذ العلم منه، هذه جملة. كانت القرينة كانت الجملة اشتبهت لفظي أكيد تصحح بالقرآن العقلي، كانت الجملة قرينة على أن المراد بالبحر، كلمة مراد هذه حط عليها دائرة، المراد يعني المراد الجدي، قرينة على أن المراد، المراد دلالة تصورية ولا تصديقية؟ على أن المراد، كشف المراد، على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي. فالمراد هنا شنو المراد الجدي؟ هو العالم لا البحر، صح ولا لا؟ وعلى الرغم من وجود القرينة المتصلة فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول. هذا مولانا على طريقة تعدد الدال والمدلول. ولكن التفت واحد يقول يعني ماكو مجاز، نقول لا، هذا سؤال قد يرد خصوصا في تفسير القرآن، في تفسير الآيات، حينما نتكلم مثلا عن الكناية والمجاز، ممكن أن يكون استعمال شنه اللفظ فيما وضع له، فيما وضع له، ولكن كناية عن شنه، عن معنى من المعاني. وهذا الفرق بين الكناية عن المجاز، وهذا في التفسير موضوع مهم. في طريقة المعتزلة وعند المشهور يقول لك هذا مجاز مجاز مجاز، هناك نظرية لا، أن هذا استعمال لللفظ فيما وضع له. ولكن شنو الكلام في المراد الجدي للمتكلم، خصوصا في الآيات المتشابهة ونحو ذلك من مسائل اعتقادية. فالغرض أنه في بعض الأحيان لا، مباشرة هو ينصب قرينة على المجاز، ينصب قرينة فيستعمل المفردة استعمال مجازي بالنسبة إلى الأسد مثلا، أسدا يرمي، يكون هناك قرينة تدل على المجاز. أحيانا لا. هذا بعد بحث الكناء والمجاز، نروح بعيد. قال: وعلى الرغم من وجود القرينة فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول. ليش؟ على طريقة تعدد الدال والمدلول. يعني ما يمكن يستعمل المفردة مجازا ابتداء، نقول لا، ممكن هو ابتداء يستعملها في المجاز، وراجع بعد الحلقة الثانية. وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم، لحظ الإرادة والمراد، في إرادة المتكلم لذلك المعنى، يعني المراد الجدي. ليش يزول الظهور التصديقي؟ تكتب بسبب القرينة. ما هي القرينة؟ وخذ العلم منه. فإذا هناك ظهور تصوري وهناك ظهور تصديقي. ومن هنا إذا ظهور التصوري مرتبط بالوضع اللغوي، ظهور التصديقي ظهور حال المتكلم. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في المعنى، في المعنى الحقيقي، محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف، يعني على خلاف المعنى الحقيقي. لكن لاحظ عبارة المصنف دقيقة انصافا، قال صح القول، بس هذا مو معناه أن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي دائما وأبدا، وإنما كثيرا ما لا ينسلم، كثيرا ما لا ينسلم. وأن الظهور التصديقي له في ذلك، يعني لللفظ في إرادة المعنى الحقيقي، منوط بعدم القرينة المتصلة، غير أنه الظهور التصديقي محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة. هني الآن قاعدة أصولية مهمة. قال: فإن القرينة المنفصلة، يعني شنو قرينة منفصلة؟ لما يجيك مخصص منفصل، هذا في بحث العام والخاص، في الكفاية بحث العام والخاص، القرينة المنفصلة، المخصص منفصل، يجي عام ثم يأتي مخصص منفصل، هذا وين موجود؟ هذا في كلام الأئمة عليهم السلام. يأتي العام القرآني مثلا، فلهذا يطرح البحث: هل يجوز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد؟ مشهور ذلك، الأقوى جوازه، زين، وإن كان المنسوب للمحقق الحلي كلام آخر. الغرض، فيتكلم المعصوم بعام، ثم المعصوم الآخر أو نفس الإمام في مجلس آخر يأتي إيش؟ بالمخصص المنفصل. ومن هنا وقع الإشكال، أنه قياس مع الفارق، تطبيق سيرة العقلاء وسحب سيرة العقلاء على طريقة الشارع في البيان والمحاورة، وجاوبنا عن هذا الإشكال أنه لتوجب وإلى آخره، لأن المسألة ابتلائية والكلام هو الكلام، إنه بكلمة صريحة وشفافة وإلى آخره، فلا نعيد. قال: فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون أصل الظهور، يعني انعقاد الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي. هذه قاعدة أصولية، أكو مسألة أصولية وأكو شنه وأكو قاعدة أصولية، هذه من القواعد الأصولية المسلمة عند الأصوليين، وهي أن القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد أصل الظهور، لا تحول دون تكون وانعقاد أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما تسقطه عن الحجية، كما مر بنا في حلقة سابقة. إذن القرينة المنفصلة تهدم الحجية، ولكن لا تمنع من انعقاد الظهور. وعلى ضوء التمييز، الآن هذه شوف النقاط، بعد الآن اللي يدخل في صلب الموضوع بعد هذه المقدمة الطويلة نسبيا. قال: وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا، يعني أصالة الظهور عقلائيا، وين هذا الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى البحث الأول الذي تكلمنا عنه في دليل حجية الظهور، سيرة متشرعة وسيرة عقلاء ووجه ثالث، ماكو حديث الثقلين. بعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا ولو بالسيرة الارتكازية المباشرة، وعن سقوطها مع ورود القرينة، لا بد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية، هذا أولا، لاحظ. وثانيا وكيفية تطبيقها على موضوعها. إذن المصنف رحمه الله يبحث في نقطتين أساسيتين، الأولى عن تحديد موضوع الحجية، يعني تشخيص موضوع حجية الظهور، هذه حط عليها واحد، تحديد موضوع الحجية. اثنين، نقطة ثانية، كيف نطبق هذه الحجية على موضوعها، هذه النقطة الثانية. اللي في الشرح الجميل هذا مع الشيخ بخر الإرواني يقول نطرح سؤالين: الأول، ما هو الظهور الحجة؟ هل هو الظهور التصوري أم تصديقي؟ هذا التصور صار واضح الآن. اللي قال البحث عن تحديد، يعني تشخيص موضوع الحجية، حجية الظهور، إنها مركبة من جزئين، ظهور تصوري أم تصديقي، ثم إذا ظهور تصديقي هل هو مع شنه، عدم وجود القرينة أم مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة؟ والاحتمال طبعا الرابع اللي قلنا ظهور تصوري زائد عدم وجود القرينة لم يتعرض له المصنف. هذا السؤال الأول. ثانيا، كيفية، هذه حط عليها اثنين قلنا، تطبيق هذه الحجية على موضوعها. شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ هذا هني الكلام، أن موضوع الحجية وقع فيه الكلام، موضوع حجية الظهور. فالمحقق الأصبهاني قال موضوع الحجية زي الآن الماء H2O مثلا، مكون موضوع الحجية من جزئين، الجزء الأول هو الظهور التصوري، الجزء الثاني شنو هو؟ الجزء الثاني عدم العلم بالقرينة، عدم العلم. إذن جزئين. نظرية المحقق النائيني قال موضوع الحجية مركب من جزئين أيضا، ظهور التصديقي الجزء الثاني عدم القرينة واقعا، عدم وجود القرينة، عدم صدور القرينة واقعا. المصنف رحمه الله المختار عنده أن موضوع الحجية أيضا مركب من جزئين، الجزء الأول هو الظهور التصديقي كما قال النعيمي، لكن الجزء الثاني هو عدم العلم بالقرينة المفصلة، عدم العلم، لا عدم وجود القرينة وعدم صدور القرينة. ففي الجزء الثاني المصنف يتماهى مع المحقق الأصفهاني أنه عدم العلم بالقرينة، وفي الجزء الأول من موضوع هذه الحجية يتماهى مع من؟ محقق النائني، أنه ظهور تصديقي لا ظهور تصوري. قال: وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدوا نقراها بس. المحتمل الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة، هذه عدم العلم حط عليها خط، مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة كانت هذه القرينة أو منفصلة. قلنا هذا الاحتمال ساقط لأن حجية الظهور معناها شنو؟ اكتشاف مراد الجدي للمتكلم، إثبات المراد الجدي للمتكلم، وهذا إنما يرتبط بالدلالة التصديقية، الظهور التصديقي لا الظهور التصوري. المحتمل الثاني، هذا طبعا محقق الأصفهاني إذا حبيت تكتب، المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية، لاحظ في هذه النظريات الثلاث والمحتملات الثلاثة دائما موضوع الحجية مركب من جزئين. فمن هنا أنا أثرت في بداية الدرس حتى أذكرك من جديد وأوضح الواضحات، أن واحد يقول هذه مسألة واضحة، حتى السيد خوي يقول لا ينبغي أن تعد من علم الأصول لأن حجية الظهور مسلمة وبديهية وما وقع فيها خلاف، إذا لماذا عقد هذا البحث؟ إذا يبين هنا بحث تحليلي صحيح، المحقق الأصفهاني لا يناقش بأن حجة الظهور لأجل اكتشاف المراد الجدي المتكلم، هذا لا ينبغي أن يقع فيه نقاش. إذن الكلام وين؟ الكلام في بحث تحليلي لهذه المرتكزات العقلائية، أن موضوع الحجية مركب من كم جزء؟ من جزئين. ما هما هذان الجزئان؟ هل الظهور التصوري أم التصديقي؟ هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، هل هو عدم وجود القرينة واقعا أم عدم العلم وجود القرينة؟ فهذه ثلاثة محتملات. زين، بعد هذا الكلام أكو ثمرة عملية؟ أكو فوارق عملية؟ نعم أكو فوارق، هذا ما يدعيه المصنف ويصر عليه إصرار شديد، لأن بعض الأعلام يقول لك هذا البحث أشبه بالإصطلاح ما منه ثمرة. تعرف ذكاء وعبقرية المصنف بعد ما يحتاج بيان أو مزيد بيان، هو يريد أن يدلل للقوم بأن هناك فوارق عملية على ضوء هذه المحتملات الثلاثة. المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية هو ظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة، هذا مقدار المحقق النائيني. طبعا يجي المشكل حينما نشك في وجود القرينة. المحتمل الثالث وهو المختار للمصنف أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، هذا كما قال النعيمي، لكن الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه، هذا خلاف النعيمي وموافق للأصفهاني في الجزئية الثانية، ماكو جزئيتين الآن مركب من جزئين. والفارق بين هذا الثالث للمصنف وسابقه أن عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني للنائيني، وليس دخيلا على الثمر على الاحتمال الثالث للمصنف، بل يكفي عدم العلم بالقرينة حينما نشك أكل وماكو قرينة، يكفي عدم العلم بالقرينة بلا حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة، وهذا ما يأتي إن شاء الله بمزيد من البيان. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.